اللهم ملك الملك تخرج ملك ملك من تشاء الى اخر الايه. يقال بانهن معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب. قلنا يا ربي تهبطنا الى ارضك والى من يعصيك. قال الله تعالى اني حلفت لا يقرأكن احد من عبادي زور كل صلاه الا جعلت الجنه ماواه على ما كان منه والا اسكنته حظيره القدس والا نظرت اليه بعيني المكنونه كل يوم 70 نظره والا قضيت له كل يوم 70 حاجه ادناها المغفره والا اعدته من كل عدو ونصرته عليه. اخرج هذا الحديث ابن السني. فما مدى صحه هذا الحديث؟ لا يصح اولا إسناده، ثم فيه مبالغات ظاهرة في متنه، وأخيرا من الذي عزاه لابن السني؟ أنا أعرف سامحك الله كله مؤلف فهو مؤلف. ما اسم المؤلف؟ نبين مكتوب عنوانه ارمي به. نعم